بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 71. الوقفات التدبرية. أولاً، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لعل المراد بهذه الرحمة ربطه سبحانه وتعالى على جأشه صلى الله عليه وسلم، وتخصيصه له بمكارم الأخلاق، وجعل الرفق ولين الجانب مسببا عن ربط الجأش، لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة. هذه الآية الكريمة تبين منة الله علينا ومنة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى جعله رحيما حتى في أحلك الأمور. ثانيا، وشاورهم في الأمر. قد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. أقول هذه المشورة باب عظيم من أبواب الخير، وقد تشتبه الأمور فيحتاجون إلى المشاورة، وفيها تلقيح الفهوم، وفيها إعطاء أهمية للآخرين، وفيها أن الإنسان يختار أفضل الأمور. ثالثا، وشاورهم في الأمر إشعار لمنزلة الصحابة، وأنهم كلهم أهل اجتهاد، وأن باطنهم مرضي عند الله تعالى. طبعا هذا كلام الألوسي، ومسألة أن جميعهم أصحاب اجتهاد مسألة تحتاج إلى نظر. رابعا، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين. أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب، وفيه حسن الظن به والمعرفة به سبحانه وتعالى، وفيه إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. خامسا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال وإن يخذلكم ويأكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله تعالى، ومن ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله تعالى والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوى. أيها الإخوة، الخذلان هو أخطر شيء. إذا خالف العبد أمر الله تعالى فحصل له الخذلان، فالخذلان هو الترك والتخلية، أن يخلي الله بينك وبين نفسك، وبينك وبين الشيطان، وبينك وبين عدوك. فالنصر من عند الله تعالى، لن تنتصر على نفسك إلا بعون ومدد من الله، ولن تنتصر على الشيطان إلا بعون ومدد من الله، ولن تنتصر على العدو إلا بعون ومدد من الله تعالى. سادسا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد، ثم التزكية لأنها بعده، وهي أول أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون، وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم التعليم، لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان. ما الحكمة؟ نعم. سابعا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وأخبر أن ما يحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم، فقال تعالى في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هنا يعلم الإنسان مدى خطورة الذنوب. الكلمة المعنى: فظا سيء الخلق يغل يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. باء رجع، العمل بالآيات. أولا اسأل الله سبحانه أن يرزقك الرحمة بإخوانك واللين لهم، وشاورهم ببعض أمورك، ودرب نفسك على هذه الصفات، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثانيا، حدد اليوم الأمور التي تسبب لك قلقا في حياتك، ثم تأمل كثيرا في صفات الله المناسبة لها لتكون حافزا لك على التوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فتأمل أنت هنا أن الله يحب المتوكلين، فبالتوكل تنال محبة الله تعالى. ثالثا، حدد لك وردا يوميا من القرآن الكريم. لماذا؟ لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فأنت عليك أن تتلو القرآن ويزكيهم، طبعا نستفيد من التلاوة التزكية، وهو الإنسان هو يتخلى من الرذائل ويتحلى بالفضائل، ويعلمهم الكتاب والحكمة. اجعل لنفسك وردا تزداد من فهم القرآن وتزداد من فهم السنة النبوية وهي الحكمة. التوجيهات: الرحمة والعفو والتواضع ولين الجانب من أهم صفات الداعية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثانيا، تذكر أن طلب النصر من غير الله خذلان، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثالثا، لا تنس دائما أن الذنوب والمعاصي هي سبب الخسران والهزيمة وعدم التوفيق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا المعاصي، وتزودوا من هذا الزاد العظيم، تزودوا من الكتاب وتزودوا من السنة، وعليكم بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الأخوة يقول: هل الخلوة شيء مهم؟ يعني الإنسان يتعلم العلم النافع ويتعلم على يد أهل الخير والصلاح ويكثر من الطاعة لله تعالى. لا شك أن الإخلاص هو أمر في القلب، وأن الإخلاص نبتة في القلب، وأن الإنسان يغذي نبتة الإخلاص ببعض الأعمال الصالحة التي تكون خفاء. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. احرص أن تلقى الله تعالى بعمل صالح، واحرص أن تلقى الله تعالى بقراءة القرآن وبفهم القرآن وبخدمة القرآن الكريم. لن تلقى الله بعمل أعظم من أن تخدم كتاب الله تعالى. وربنا قال: اقرأ وربك الأكرم. فربنا جل جلاله يحث عباده على القراءة وعلى الفهم والتدبر وعلى خدمة القرآن، فاحرصوا على هذا وهو عمل صالح تلقوا به ربكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.